هل المرأة إذا اغتسلت من الحيض وصلت وحصل كل شيء بعد الطهر وبعدها رجع الحيض، ما الحكم فيما صلت؟ إذا كان هذا الذي رجع مجرد كدرة أو صفرة فإنها لا تلتفت إليه، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا.